بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال هذا الحديث دليل لمن يقول أن النهي لا يقتضي التحريم، لأنه جاء النهي هنا بمعنى التنزيه، يعني كراهة التنزيه، ولأنه جاء معطوفا على حرم، إن الله حرم عليكم ثلاث، ثم قال ونهى، فدل على أن كلمة نهى ليست مرادفة لكلمة حرم، ولذلك حمل أهل العلم الثلاث الأول على التحريم: حرم عليكم وأد البنات، حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلما غير الصيغة وعطف الكراهية على التحريم عرف أنهما متغايرتان، لأن العطف يقتضي التغاير، ومن هنا استنبط أهل العلم على أن الكراهية ليست تحريما، وأن النهي لا يقتضي التحريم. وإن كان كثير من أهل العلم يرى أن النهي يقتضي التحريم، لأنه إذا جاء بصيغة نهى دل ذلك على أنه محرم، لكن هذا الحديث غاير بينهما، بين التحريم وبين النهي، فحمل النهي على كراهة التنزيه والتحريم على أصل التحريم. نعم. قال: والمشهور أنه يقتضي التحريم، يعني المشهور عند علماء الفقه وعلماء الأصول أن النهي يقتضي التحريم. وهو الأصح، ويجاب عن هذا لأنه خرج بدليل آخر، يعني أنه خرج بدليل آخر ومنها دليل المغايرة، لأن العطف يقتضي المغايرة، فحمل هذا على التحريم وهذا على التنزيه. نعم. وقوله في إسناد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي عن كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة، قال هذا الحديث فيه أربعة تابعيون، يعني أن أربعة من التابعيين روى بعضهم عن بعض، وهذا كثير في الحديث، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض أو أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد حرص بعض علماء الحديث أن يجمع في هذا جزءا، وظهر عنده أن هناك حديث أشهر أو أطول ما روي في كتب الحديث أن التابعين يروي بعضهم عن بعض، بلغوا ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وفي هذا الحديث ذكر أنهم أربع: خالد الحذاء وابن أشوع والشعبي والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، والرابع والراد كاتب المغيرة يروون عن المغيرة رضي عن المغيرة بابن شعبة رضي الله عنه. نعم. هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض يروي بعضهم عن بعض، وهم خالد الحذاء وسعيد بن عمرو بن أشوع وهو تابعي، سمع يزيد بن سلم الجعفي الصحابي رضي الله عنه، التابعي الثالث الشعبي وهو عامر بن شراحيل. نعم. والرابع كاتب المغيرة وهو وراد. قوله كتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنهما سلام عليك أما بعد، فيه استحباب المكاتبة على هذا الوجه، يعني على الكتابة التي تبدأ بالسلام، وهذا من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا كتب لأمرائه قال سلام عليكم، وإذا كتب لغير المسلمين قال السلام على من اتبع الهدى. نعم. فيبدأ سلام عليك كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل السلام على من اتبع الهدى، ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، يعني أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة. نعم. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر وهو على الاجتهاد دون الإصابة. نعم. قال وحدثني إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله وزاد في عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا اجتهد، والمراد بالإمام يعني الحاكم ومثله القاضي ومثله العالم، فإنه إذا كان أهلا للاجتهاد وكلف بأن يقضي أو يفتي في مسألة من المسائل فيجب عليه أن يبذل جهده في معرفة الحق وفي معرفة الدليل وفي معرفة الخصومة حتى يستطيع أن يصدر فيها الحكم المناسب. فإن بذل الجهد واجتهد وأصاب الحكم كتب الله له أجرين، أجر كتب الله له أجرين، أجرا على الاجتهاد وأجرا على الإصابة. أما إذا اجتهد وأخطأ فيكتب له أجر واحد على الاجتهاد. ولهذا الإنسان إذا حكم في أمر ولم يبذل فيه جهدا ولم يجتهد فإنه لا يثاب، وإذا أخطأ فإنه لا يثاب لأنه لم يؤدي الواجب المطلوب منه. ولهذا جاء في الحديث إن القضاة ثلاث، إن القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضي الذي في الجنة فهو الذي يبذل الجهد ويجتهد ويصيب فيما اجتهد فيه فيكتب له أجران وبسببه ما يدخل الجنة. أما إذا لم يبذل الجهد ولم يصب فيستوجب دخول النار بسبب الخطأين اللذين وقع فيهما. وهكذا لو بذل جهده أو لم يبذل جهده ولم يصب لجهالته فإنه يستوجب النار. أما إن بذل الجهد وعرف الحق وعدل عنه إلى غيره فإنه يستوجب النار. ومن هنا كان قاضيان في النار وقاض في الجنة لأن القاضيين لم يبذل الجهد أو بذل الجهد وحاد عنه أو أنهم ليسوا أهلا للقضاء بجهالتهم. نعم. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين. يعني الدراوردي بالإسنادين، يعني أنه تابع عبد الله بن يزيد بن الهاد في هذه الرواية من قبله. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ قوله عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون مثل السند السابق، أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم. وهم يزيد فمن بعده، يزيد بن عبد الله بن الهاد، وبشر بن سعيد، وبشر بن سعيد، أبي قيس مولى عمرو، وأبو قيس مولى بن العاص، عمرو بن العاص. ومن الرابع؟ محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم. نعم، التيمي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، أجر على الاجتهاد لأنه حاول وحرص. نعم. قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، يعني لا بد أن يكون الحاكم عالما، أن يكون عالما حاكم بالحكم، وأن يكون عارفا، وأن يكون مجتهدا. نعم. فإن أصاب فله أجران، أجر باجتهاده وأجر بإصابته. نعم. وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، أجر باجتهاده، لاجتهاده. نعم، أجر لاجتهاده، باجتهاده، أجر لاجتهاده. نعم. وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد، يعني إذا أراد الحكم فاجتهد. نعم. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. أما من ليس أهلا للحكم، يعني ليس بعالم وليس بحاكم وليس بمجتهد، فهذا لا يصلح أن يحكم. فلو حكم وفرضنا أنه أصاب، فأهل العلم على أنه لا يثاب على إصابته، لأن هذا جاء صدفة، فلما كان الحكم صدفة لا يثاب عليه، لأنه لا بد أن يكون قاصدا للصواب حتى يثاب عليه. نعم. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، فإن حكم فلا أجر له. نعم، سواء أصاب أو لم يصب، أو سواء حتى ولو أصاب، فإن لم يصب يعني يعاقب، يؤاخذ على تجرؤه على الحكم. قال: بل هو آثم ولا ينفذ حكمه. آثم ولا ينفذ حكمه، ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن قصد شرعي. اتفاقية يعني صدفة. نعم. فهو عاص في جميع أحكامه بأنه تجرأ على حكم الله، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، يعني حكمه مردود كله في كل الأحوال، أصاب أو لم يصب. قال: ولا يعذر في شيء من ذلك، لأنه ليس أهلا وقد تجرأ. نعم. وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض لأنه بذل جهده وعرف الحق وقضى به امتثالا لأمر الله فيستوجب الجنة. وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار. نعم، لأنه عدل عن الحق إلى الباطل واستوجب النار. وقاض قضى على جهل فهو في النار، لأنه لم يعرف الحق ولم يقض به فاستوجب النار. قال: وقد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب. أما المصيب واحد، يعني هذا القول المشهور عند الفقهاء أن كل مجتهد مصيب، وهذا يتعارض مع ما ذكر في أمر من اجتهد وأخطأ. فالذي يجتهد ويخطئ لا يقال له مصيب، بل هو مخطئ، لأن اجتهاده إما أن لا يكون اجتهادا حقيقيا وصحيحا فيكون في هذه الحال فقد الاجتهاد وفقد الإصابة فيعتبر مخطئ. أما إن اجتهد وأخطأ فيثاب على اجتهاده ولا يثاب على خطئه فيكون له ثواب واحد، أما إذا اجتهد فأصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الصواب. نعم، لا بد أن يكون عالما وأن يكون ورعا وأن يكون مخلصا فيما يقدم عليه، فإن توافرت فيه هذه الشروط كان أهلا للقضاء، وإلا إن كان جاهلا وإن كان غير مخلص وإن كان ظالما فهنا لا يقبل اجتهاده ويثاب ولا يثاب عليه بل يعاقب عليه. نعم. قال: وقد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب، أما المصيب واحد. نعم، لأن ليس كل مجتهد، وإنما المجتهد المؤهل المخلص العالم، هذا الذي إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد على الاجتهاد. نعم. قال: وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره في الاجتهاد. قال: والأصح عند الشافعي رحمه الله وأصحابه أن المصيب واحد، وقد احتجت الطائفتان أن المصيب واحد، يعني إذا اجتهد وأخطأ أو اجتهد وأصاب فالمجتهد واحد، المصيب واحد، لأن الحق لا يتعدد. نعم. وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث، وأما الأولون القائلون أن كل مجتهد مصيب فقالوا: قد جعل للمجتهد أجر، قد جعل للمجتهد أجر، يعني على اجتهاده سواء أصاب أو لم يصب، فلولا إصابته لم يكن له أجر. لا، لأن الأجر هنا للاجتهاد لا للإصابة، الإصابة لها أجر آخر. نعم. وأما الآخرون فقالوا: سماه مخطئا ولو كان مصيبا سماه مخطئا لأنه لم يطابق فعله وقوله لم يطابق الواقع. أيوة. لذلك سمي مخطئا، لكنه لا يؤاخذ على هذا الخطأ لأنه فرغ جهده في معرفة الحق ولم يوفق له. نعم. قال ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئا، وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد. نعم. قال الأولون إنما سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره، وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد، وهذا الاختلاف إنما هو في محل الاجتهاد فيما يكون فيه الاجتهاد. نعم. أما إذا كان الأمر في محل الاعتقاد وفي الأمور الاعتقادية التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فلا يجوز له أن يجتهد، ولو اجتهد يكون مخطئا. نعم. قال وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به، لأن الحق فيها واحد لا يقبل التعدد. قال ولم يخالف إلا عبد الله ابن الحسن العبتري العسكري، مكتوب العبتري لكن كان مكتوب العبتري العكبري، لا العبتري لكن كانه العنبري ان شاء الله، ولا العسكري العنبري العبكري، لا مكتوب العبتري العين باتا ألف العبتري. هنا إلا عبد الله العبتري. نعم كنه العنبري ان شاء الله. هكذا عندكم بالباء في نسخة فيها العنبري، في نسخة فيها العنبري، فلعله العنبري. نعم أهو عندي. شوف عندك العنبري، عنده العنبري أي أقرأ. ولم يخالف إلا عبد الله بن العنبري الحسن بن العنبري وداود الظاهري فصور المجتهدين، يعني وداود بن علي الظاهري اللذين صوبا المجتهد في الاعتقاد وإن أخطأ، والجمهور على أن الاجتهاد لا يكون في الاعتقاد لأنه متوقف على النصوص. نعم. قال العلماء الظاهر أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين دون الكفار والله أعلم، لأن الكافر مهما بذل جهده لا يسمى مجتهد لأنه ليس أهلا بالاجتهاد، ونحن قلنا لأن الكافر يعتبر جاهل في حق الله، إذ لو كان عالما ومصيبا لآمن، وكونه باق على إيمانه هذا دليل على جهالته فلا يسمى مجتهدا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان. نعم. قال الإمام مسلم وقوله كراهية هنا بمعنى التحريم لا بمعنى التنزيه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحكم القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأن غضبه قد يحول بينه وبين معرفة الحق. نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. في النهي عن القضاء حال الغضب. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، فيه النهي عن القضاء في حال الغضب. قال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج كل حال يخرج القاضي عن طبيعته كالجوع الشديد أو الشبع الشديد أو النوم أو الانشغال انشغال الذهن، كل هذه أسباب تمنع القاضي من القضاء. نعم. ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق. يعني إذا كان القاضي محصورا فلا يدافع الأخبثين بل يذهب ولا يقضي وهو يدافع الأخبثين. نعم. وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك، وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صح قضاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال، وقال في اللقطة قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال. إيه؟ يعني كأن الإمام النووي رحمه الله يرى أن النبي لما قضى في شراج الحرة كان مغضبا، ذلك أن رجلا من الأنصار اختصم مع الزبير بن العوام رضي الله عنه في السقيا، حيث كان الزبير بن العوام يحجز الماء إلى أن يبلغ الجذر ثم يرسله، فجاء الأنصاري فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا زبير احجز الماء إلى أن يبلغ الجذر ثم أرسله، فقال له أم كان ابن عمتك تحكم له؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير احجز الماء إلى أن يبلغ الجدار ثم أرسله، فكان هذا القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وفهم منه الإمام النووي أنه كان النبي مغضبا فحكم، لكن هنا ينبغي أن نقف قليلا إنه لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو مغضب فإنه لم يخرج عن الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والعصمة تقتضي أن لا يقول إلا الحق ولا يقضي إلا بالحق. أما غيره من القضاة فإن الغضب قد يخرجه عن الحق، ولذلك لا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي في مثل هذه الأحوال. وإن كان ظاهر حكمه أنه كان مغضبا من قول الأنصاري حكمت له أن كان ابن عمتك، لكنه لا يخرجه عن عصمته وعن قوله الحق بخلاف غيره من القضاة. وكذلك في القضية الثانية التي ذكرها بماذا؟ وقال في اللقطة ما لك؟ وقال في اللقطة لما جاءه السائل يسأله عن لقطة الإبل ولقط عن ضالة الإبل، ليست اللقطة، عن ضالة الإبل وعن ضالة البقر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها معها سقاؤها وغذاؤها. وسئل عن ضالة الغنم فقال هي إما لك أو لأخيك أو للذئب. فهنا فهم الإمام النووي رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسائل ما لك ولها أنه كان مغضبا، والظاهر والله أعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، لأن الحكم أن ضالة الإبل وضالة الغنم لا ينتهي بها الأمر إلى الضياع، بل إنها مهما طال وقتها عندها ما يمنعها من الهلاك، وعندها ما يمكنها من مقاومة الضياع، فتستطيع أن ترعى وتأكل وتدافع عن نفسها، بخلاف ضالة الغنم فهي عرضة لأن يلتقطها الذئب ويفتك بها ويأكلها، وهو لا يستطيع فعل ذلك مع البقر ومع الإبل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ما لك ولها معها سقاؤها ومعها حذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، فأي غضب في هذا؟ ولذلك هذا القياس يعني فيه نظر. نعم. قال ما لك ولها إلى آخره، وكان في حال الغضب والله أعلم. وهذا التعليق بقوله كان في حال الغضب يعني إما أن يقوم عليه دليل أو يكون محل نظر. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. نعم. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد. قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابن أبي القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، جاء بألفاظ يسيرة ويحمل معاني كثيرة، منها أن من أحدث في أمر المسلمين أو في أمر دينه وإسلامه أحدث شيئا ابتدأه من تلقاء نفسه وهو ليس من أمور الشرع فهو مردود عليه، لأن أمور الشرع منضبطة لا تقبل الزيادة ولا تقبل الإحداث ولا تقبل الابتداع. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بهذا الحديث على كل محدثة يحدثها الناس وعلى كل محدثة يبتدعها أهل البدع، يردونها عليهم بقولهم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث الثاني فيه رد على من اقتدى بأهل البدع. الرواية الأولى ترد على المبتدع من يحدث، والرواية الثانية ترد على من قلد المبتدع، فيقال للمحدث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقال لمن قلد المبتدع: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني وإنما هو تبع لمن أحدث فهو إيه؟ فهو رد. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه رد كل المبتدعات التي يحدثها الناس في عباداتهم ويرون أنها مما يكمل عباداتهم، يرد عليهم بها وتبطل ولا تقبل منهم. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال. فرجع الحديث إلى سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. يعني تجمع الوصية في مسكن واحد ويترك للورثة بقية المال. ثم قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. قال: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة. هذا ما يقوله أهل البدع في العمل ببدعهم ورد هذه القاعدة. نعم. قال وهذا جواب فاسد، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.